ايش؟ اعراض رجال من الاعراب جفات. جفات يعني ذوي غلظة، عندهم غلظة يعني شدة. شدة في الكلام كل شيء، في الكلام والهيئة، نعم في كل شيء. البدو أصحاب جفة غالبهم، ولا فيهم ناس طيبين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في قربات عند الله.